سبع الرجال يا معلم مجروح بالصديق ولا القريب ولا الغرام خلاك سلم امورك لله مسير الايام هتتعدل واصبر على الوعد والايام مسير الليلة برضو هتتعدل ماشي الاصيل تلاقي الخير يا ابو عبد الوهاب مالي قلبي حاجه قبل ما توقع في الجواز لازم تسال على الشجره يا مناس قبلك في كلمه البخت كانت تتحايل بكت بدموع العين والدمع من العين سايل والله الشمال انتو بقيتو قبل هتسيب